الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وقفنا فيه على صفحة 546 المقطع الوسط، قوله: ونحب أهل العدل. اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها، وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله لا مع الله. طبعا هنا سيتطرق لموضوعين مترابطين أو لأصلين متلازمين. الأصل الأول هو مسألة الولاء والبراء، أو الولاية والبراءة، الولاء والبراء، والولاية والبراءة. ثم المسألة الثانية وهي ملتزمة أو ملازمة لها، وهي المحبة والبغض أو الحب والبغض. فلا شك أن المؤمن المسلم لا بد أن يكون له تجاه تعامله مع الناس ولاء وبراء ومحبة وبغض، حتى مع المسلمين. وسيذكر الشارح الآن لكن بكلام متفرق أن هناك ولاء كامل وهناك ولاء جزئي، وهناك براء كامل وهناك براء جزئي. والولاء الكامل فيه المحبة الكاملة، والولاء الجزئي فيه المحبة الجزئية، والبراء الكامل فيه البغض الكامل، والبراء الجزئي فيه البغض الجزئي. فالولاء والبراء يتجزآن، وهذا أي تجزئة الولاء والبراء وجعله درجات هو الفارق بين أهل السنة وبين الخوارج من جهة، والمرجئة من جهة أخرى. أكثر المرجئة لا يجزئون الولاء والبراء، والخوارج لا يجزئون الولاء والبراء. فالخوارج إذا تبرأوا من مسلم أو من غير مسلم تبرأوا منه جملة وتفصيلا، يعني المسلم عندهم الذي يرتكب المعصية والكبيرة يتبرؤون منه تبرؤا كاملا ويعاملونه معاملة الكافر، وهذا شطط وتنطع في الدين وخروج عن مقتضى السنة وبدعة مغلظة. وكذلك المرجئة يرون للمسلم وإن كان عاصيا فاجرا يرون له الولاء الكامل، وهذا أيضا شطط وإفراط أو تفريط. صح، لا صح أن تفريط. إذن فالقاعدة أن الكافر الخالص يجب البراء منه، يجب البراء الكامل منه ومن كفره، ويجب البغض الكامل منه ومن له ولكفره. أما من كان مسلما فإذا كان مرتكبا للمعاصي والآثام والبدع فإن له من الولاية بقدر ما فيه من الإيمان والصلاح، وعليه من البراءة وكذلك البغض بقدر ما فيه من المعصية أو الفجور أو البدعة ما لم يخرج من الملة. إذا خرج من الملة وجب من البراء الكامل منه والبغض الكامل له. ما لم يخرج من الملة فإن له من الولاية والمحبة بقدر ما فيه من الإيمان والصلاح، وعليه من البراءة والبغض بقدر ما فيه من المخالفة لدين الله عز وجل على درجات. فصاحب البدع المغلظة والآثام والجرائم والمظالم الشنيعة يغلب في حقه البغض والبراء، ومن كان دون ذلك فله من الحق وعليه بقدر ما فيه وله. إذن القاعدة التفصيلية، أي تفصيل القاعدة في الولاء والبراء وترتيب الولاء والبراء على درجات، هذا لا يكون إلا عند أهل السنة. أما بقية الفرق فما بين مفرط ومفرط. وكما قلت وأؤكد مرة ثانية أن الحب والبغض مرتبط بالولاء والبراء، فقد يجتمع في المسلم الواحد الحب والبغض، بل أغلب المسلمين يجتمع في حقهم الحب والبغض، تحبهم في الله بقدر ما فيهم من الطاعة والاستقامة والخير، وتبغضهم في الله بقدر ما فيهم أو تبغض الواحد منهم بقدر ما فيه من المعصية والانحراف، بمعنى أنه يجتمع في الشخص الواحد الولاء والبراء. وأغلب المسلمين يقعون في التقصير، أغلب المسلمين يقعون في التقصير، فعلى هذا يشترك فيهم أو يختلط فيهم الولاء والبراء والحب والبغض. نعم. فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغضه، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. والله تعالى يحب المحسنين، ويحب المتقين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله. والله لا يحب الخائنين، ولا يحب المفسدين، ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم، موافقة له سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. مما يحسن الإشارة إليه هنا أن هناك فرق بين محبة الله وبين المحبة في الله، ذلك أن محبة الله عز وجل لا تجوز إلا له سبحانه، التي هي محبة التقديس والعبادة. محبة التقديس والعبادة لا تجوز إلا لله سبحانه. والنوع الثاني وهو المحبة في الله، بمعنى أن يكون عند المؤمن أو عند المسلم ميل فطري غريزي للخير وأهل الخير، فهذا أمر مشاع يجوز، بل ينبغي أن يكون لكل من يستحق المحبة، فكل مؤمن له من المحبة كما ذكرت سابقا بقدر ما فيه من الولاية والخير. وكون المسلم يحب الله ثم يحب أولياء الله هذا أمر لا تناقض فيه، فإن محبة الله إنما هي محبة التعظيم والتقديس والعبادة، أما محبة العباد فهي محل المحبة الغريزية، المحبة الفطرية. لكن المسلم المستقيم على الحق ترتبط محبته بما يحبه الله، والذي ليس عنده استقامة قد يحب ما لا يحبه الله، وهذا انحراف. لكنه إذا أحب غير الله محبة تقديس وعبادة وقع في الشرك، وإذا أحب غير الله محبة يعني ميل وغريزة، المحبة الشهوانية ونحوها، فهذا هوى هوى لكنه دون الشرك. إذن محبة الله لا يشرك فيها غيره، وهي محبة التقديس ومحبة العبادة. أما المحبة الأخرى الغريزية فهي مشاع، ومنها ما هو مرتبط بالدين ومحبة الخير، ومنها ما هو غريزي بحت. فالمحبة التي ترتبط بالدين هي محبة الخير وأهل الخير وما يحبه الله عز وجل، والمحبة الغريزية البحتة هي محبة الأشياء. الله عز وجل فطر العباد على محبة الأولاد والأموال والأزواج ونحو ذلك، فهذه محبة غريزية إذا لم يتعدى فيها الإنسان حدود ما يشرع، فإذا تعدى فيها حدود ما يشرع وقع إما في البدعة وإما في الشرك وإما في الشهوة. نعم أكمل. والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من وجه،

أصول الاجتهاد، سواء كانت اجتهادية أو كانت توقيفية. والأخذ بالنصوص على ثلاث درجات: إذا كان النص مما النصوص الواضحة التي لا تشتبه على أحد، مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا أمر بين تقوم به الحجة على كل العباد الذين يسمعون ويعقلون. وإن كان من النصوص التي تخفى على أكثر الناس ولا يعرفها إلا المجتهدون، فيجب الرجوع فيها إلى أهل العلم وأهل الاختصاص الذين هم أهل الذكر، كما أشار الله إلى ذلك. فإذا وجد من النصوص ما لا يتضح عند بعض الناس، لا يعرفه بنفسه ولم يفهم معناه الذي فسره به العلماء، فهذه الدرجة هي الدرجة الثالثة، هي درجة الامتحان التي يجب فيها الإنسان إذا ما وصل إلى فهم أو إلى استيعاب للمقصود أن يسلم ويرد الأمر إلى عالم الشيء إلى عالمه، أو النص إلى عالمه وهو الله عز وجل. بمعنى ما معنى رده إلى عالمه؟ بأن يقول: آمنت بأن كلام الله حق، وأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأذعن لذلك، وجعل نفسه مستسلما بحيث لو فهم النص عمل به، وأنه أيضا مؤمن به حتى لو لم يفهمه، بمعنى أنه اشتمل على الحق الذي لا شك فيه ولا مرية. هذا هو الأصل. وأغلب نصوص الشرع من الدرجتين الأولين، أغلبها مما يفهمه عامة الناس أو يفهمه العلماء، والذي يشتبه في الغالب أنه في بعض نصوص الغيب ونصوص العقيدة. أما كون هذه القاعدة هي الفارق بين السنة والجماعة، فممكن نستعرض هذا بإيجاز وبوضوح من خلال أصول الفرق. الخوارج حينما تواردت إليه نصوص الوعيد، نظرا لقلة علمهم اشتبه عليهم الأمر، وما ردوا نصوص الوعيد إلى نصوص الوعد، أولا لأنهم مداركهم ضعفت عن ذلك، وثانيا لم يرجعوا إلى العلماء، أو رجعوا لكنهم لم يسلموا لأهل العلم من الصحابة. ذلك أن الصحابة أن الخوارج كانوا من الفئات التي تستهين بالعلماء، لا ترى لأحد من الناس فضل علم، لذلك كانوا يلمزون الصحابة ويرون أنهم علماء دنيا وأنهم قعدوا عن الجهاد إلى آخره. فلما لمزوا الصحابة ولمزوا العلماء تركوهم وجفوهم، فلما جفوهم وكلهم الله إلى مداركهم الضعيفة، فقالوا على الله بغير علم، ولم تتسع مداركهم للجمع بين النصوص، فغلبوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، فصاروا وعيدية يكفرون بالذنوب. فصار هذا منهج باطل ابتلت به الأمة إلى يومنا هذا. ثم نأخذ ثانيا القدرية. القدرية حينما جاءت نصوص القدر ولم يفهموها، ما ردوها إلى أهل العلم، استقلوا بأنفسهم. ولذلك وصف معبد الجهني وهو أول قدري بأنه وإن كان طالب علم، إلا أنه وصف بأنه عنده تعجل وتسرع، وأنه لم يستوعب العلم من العلماء، لم يتلقى عن العلماء، فأخذ نصوص القدر برأيه، وضعفت مداركه عن الجمع بين نصوص القدر، فتوافق رأيه مع رأي بعض فئات من النصارى والصابئة والمجوس، ففرح بذلك، فظن أن هذا مذهبا يحتذى، أو أن هذا مذهب من المذاهب التي تحتذى، فأعلن القول بالقدر، لأن مداركه حينما لم تستوعب نصوص القدر ولم يعرف قواعد الجمع بين النصوص ولم يرجع إلى العلماء، ما سلم لله عز وجل وخاض بالقدر برأيه، فصار مذهبه من أخبث مذاهب المسلمين إلى يومنا. وهكذا بقية الفرق عليها فقيس، أو على ذلك فقيس، كلهم على هذا المنهاج. ومن متأخريهم أهل الكلام الذين خالفوا السلف في الصفات. أهل الكلام حينما جاءتهم نصوص الصفات وما استوعبوا منهج السلف في تقرير صفات الله عز وجل، ما فهموا ولا رجعوا إلى أهل العلم، أو ما أدعنوا لأهل العلم، بل اتهموا أهل العلم بالحشوية، اتهموهم بأنهم عندهم سلامة قلوب وسذاجة ونوع من الغباء والغفلة إلى آخره. فلما اتهموا أهل العلم أئمة الدين أئمة الحديث بذلك استقلوا عنهم، وما استوعبت مداركهم الإيمان بالصفات، بل اشتبهت عليهم فعدوها من المشتبهات مع الأسف. إلى اليوم أهل الكلام يعدون نصوص صفات الله عز وجل من المشتبهة، وليتهم حينما اشتبهت عليهم ردوها إلى عالمها. هل فعلوا ذلك؟ لو فعلوا لأحسنوا، لأن هذا منتهى مداركهم، لكن ما فعلوا، خاضوا فتكلموا في صفات الله بغير علم، وقالوا مثلا لا يعقل أن يكون الرحمن على العرش استوى، لا بد أن يكون معلاها غير ذلك. لما قيلهم لماذا؟ قالوا لأنها اشتبهت. فلما اشتبهت ما ردوها إلى عدم، لما اشتبهت خابوا فيها وما اتفقوا على رأي في هذا الأمر. ثم كذلك في مسألة الصفات الله عز وجل كاليد والقدم وإلى آخره، كلها الصفات الفعلية والصفات الذاتية كلها أولوها. لما قيلهم لماذا؟ قالوا لأنها اشتبهت. طيب، أما تعرفون القاعدة في الاشتباه؟ الذي يشتبه لكم فيها أحد أمرين، إما ترجعون للعلماء فإن فهمتم قول العلماء، وإلا فالعيب في عقولكم. فمن هنا ردوا الأمر إلى عالمه وقولوا آمنا بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمنا وأذن. لم يفعلوا ذلك. إذن مسألة الخوض في المشتبه هي الفارق بين أهل الأهواء وبين أهل السنة. أهل السنة أولا ليس عندهم اشتباه، لكن إذا اشتبه شيء عليهم شيء على أحدهم قالوا آمنا بما جاء عن الله على مراد الله عز وجل. وأهل الأهواء كلهم خاضوا في المشتبه، فكانت أصولهم كلها تقوم على هذا الأصل، كل أصول أهل الأهواء تقوم على هذا الأصل، والله أعلم. يقول: هل مدح الكافر دون محبة، أي محبته التي فيها تعظيم لعمل قام به، فيه محظور، وكذا التسمي باسمه؟ هذا كلام حقيقة يحتاج إلى تفصيل. مدح الكافر إذا كان يعني تزكيته في الدين أو تزكية منهجه الكفري، أو إذا كان الأمر يشتبه على الناس فلا يجوز مدحه مع الاشتباه. وما إذا كان المدح مدح بعض أفعال مشاعة بين البشر، كونه صادق ويقال والله هذا الرجل صادق وإن كان كافر، فلا حرج في ذلك إذا لم يلتبس الأمر، ويكون عندنا أناس قد يتأثرون إما من صغار سن أو غيرهم، بمعنى أنهم لا يفرقون بين أساليب المدح. أما مجرد الاعتراف بخلق حسن عند الكافر فلا حرج فيه إذا أمنت الفتنة. هل من يبغض رجال الحسبة بحق أو بغير حق نقص الإيمان؟ عن رجال الحسبة، أولا هم في الغالب أنهم من إن شاء الله الصالحين، والحسبة لا شك أنها من أعظم الأعمال الجليلة التي يجب أن يثنى على صاحبها ويمدى في حب في الله. لكن لا يعني بذلك أن كل من اندرج اسمه أو دخل في أهل الحسبة يكون مزكى بالجملة أو بكل حال، هذا لا يلزم، تبقى الأصول أصول، لكن الأفراد يحكم عليهم بحسب أحوالهم. فقد يحدث من بعض من ينتسبون للحسبة، وإن كان هذا قليل وهذا من باب الابتلاء، قد يحدث منهم أشياء مما يحدث من البشر من المعاصي أو الآثام أو الظلم أو نحو ذلك، فهذا يعامل بحسبه ولا ينسحب الحكم على أهل الحسبة. يعامل الشخص الذي يخطئ بحسبه ويوقف منه بحسب حاله، لكن لا ينسحب الأمر على أهل الحسبة. فأهل الحسبة فيهم قد يكون فيهم من ينتسب إليهم وهو ليس كذلك أو عنده نقص، كما يكون في أهل الجهاد، كما يكون في أهل العلم، كما يكون في عامة المسلمين وخاصتهم. فالأمر يعني واضح ولا ينبغي أن يشتبه. يقول: هل محبة الله العبادة تتفاوت من عبد لعبد؟ نعم، لا شك أن محبة الله مرتبطة بالعمل، فكلما تقرب الإنسان إلى ربه زادت محبة الله له، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.